بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. تكلمنا في المرة السابقة عن باب العام، وعرفناه وبينا صيغ الدالة على العام، ثم تكلمنا عن مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآن بإذن الله تعالى نتكلم عن باب آخر له ارتباط وثيق بباب العام، ألا وهو باب الخاص. باب الخاص، نبدأ بتعريف الخاص في اللغة. الخاص في اللغة بمعنى المفرد. سبق أن عرفنا أن العام لغة بمعنى الشامل، الخاص ضده فيكون بمعنى المنفرد، من قولهم اختص فلان بكذا أي انفرد به. إذن الخاص بمعنى المفرد، الخاص بمعنى المفرد. في الاصطلاح الخاص هو اللفظ الموضوع لواحد ولو بالنوع او لمتعدد محصور. اكتب التعريف امامكم. هناك الفاظ مهملة لم تضعها العرب ولم تستعملها للدلالة على معنى معين، مثلا مقلوب زيد، زيد مقلوب زيد، هذا لفظ مهمل غير مستعمل لا يدل على معنى معين. هذا اللفظ لا نستطيع أن نقول عليه أنه عام أو خاص، لأنه إيه؟ مهمل غير مستعمل. أنا صدرت التعريف بأنه اللفظ كما صدرته في تعريف العام بأنه اللفظ. هنا قلت اللفظ الموضوع، كلمة الموضوع هنا قيد لإخراج اللفظ، كلمة اللفظ جنس في التعريف. الموضوع هذا قيد يخرج المهمل، المهمل لم يوضع لشيء ولم يستعمل في شيء، هو غير موضوع فيخرج بقيد الموضوع. اللفظ الموضوع يخرج المهمل. بعض العلماء عرف الخاص بأنه ما ليس بعام. طبعا هذا التعريف غير مانع، يعني يدخل فيه الغير ما هو مراد في الحد. إذا عرفت الخاص بأنه ما ليس بعام يدخل فيه الألفاظ المهملة لأنها ليست بعام، مع أنها أيضا ليست بإيه؟ بخاص. لذلك هذا التعريف للخاص بأنه ما ليس بعام تعريف غير مانع يدخل فيه الألفاظ المهملة. لذلك أنا قيدت التعريف اللفظ الموضوع، الموضوع ليخرج الألفاظ غير الموضوعة وهي الألفاظ المهملة، فهي ليست بخاصة ولا عامة. اللفظ الموضوع لواحد، كلمة لواحد هذا قيد احترست به من العام. لماذا؟ لأن العام ليس لفظا موضوعا لواحد، وإنما موضوع لإيه؟ لأفراد غير محصورة. العام ليس لواحد فقط، وإنما العام هو شامل لإيه؟ لأفراد غير محصورة. إذن لواحد يخرج العام فإنه ليس بخاص. هذه فائدة الايه؟ القيود والفواصل في التعريف، انها تخرج ما ليس مرادا في الحد. كلمة ولو بالنوع، سبق ان تكلمنا قبل ذلك عن الجنس والنوع. مثلا اذا قلت حيوان يعني فيها حياة، هذا جنس له انواع. الإنسان نوع من هذا الجنس. الغزال نوع من هذا الجنس، الفرس نوع من هذا الجنس، النبات نوع من هذا الجنس، اي شيء فيه حياة هذا يكون ايه؟ نوع لهذا الجنس، لان الحياة هي القدر المشترك بين هذه الافراد المختلفة في النوع. انا الان اتكلم على النوع، اقول الخاص واللفظ الموضوع ولو لواحد بالنوع. طبعا كلمة بالنوع قيد يدخل المطلق، المطلق من الخاص باعتبار وحدة النوع. مثلا اذا قلت فرس او رجل او امرأة او انسان، هذه انواع لجنس الحيوان. لو اخذت نظرت الى نوع واحد منها هذا يسمى مطلق ويسمى خاص باعتبار، نعم هو له افراد، هذا النوع له افراد كثيرة غير محصورة، ولكنني انظر اليه نظرة نسبية، نظرة باعتبار نوعه فقط. بهذه النظرة هو يعتبر خاص باعتبار وحدة النوع. إذن كلمة رجل من باب وحدة النوع بالنسبة لجنس الحيوان خاص، واضح؟ مع أن لها أفراد كثيرة تدخل في العام، لكن أنا أتكلم على النظر إلى وحدة النوع أنها فرد من أفراد هذا الجنس. هذا كلمة لواحد ولو بالنوع يدخل فيها هذا المطلق اللي هو خاص باعتبار وحدة النوع. أيضا قولنا في التعريف أو لمتعدد محصور، هذا القيد ليدخل في التعريف أسماء الأعداد المثنى وغيره، لأنها وضعت لأكثر من واحد، ولكن الفرق بينها وبين العام أنها وضعت لأكثر من واحد مع الحصر، العام غير محصور، هنا أفراد محصورة. إذن الفرق أن أسماء العدد قد يتعدد فيها. طب شخص يقول مثلا لواحد ولو بالنوع وبعد كده ذكرنا متعدد محصور، إيه الفرق بينهما؟ طبعا الفرق أن أسماء العدد قد يتعدد فيها النوع. مثلا أقول هذان شيئان نريد بهما الخبز والفرس، مع أنهما جنسان مختلفان يعني لم يتحدا في النوع، واضح؟ إذن أسماء العدد قد لا يكون معها اتحاد في النوع. هنا استفدنا أن الخاص يدخل فيه الفرد الواحد بالذات، الفرد الواحد بالذات أو بالنوع. يدخل فيه أيضا المجموعة المحصورة سواء اتحد فيها النوع أم اختلف. أمثلة الخاص كثيرة جدا، أنا نتكلم عنها بالتفصيل الآن إن شاء الله. ما هو التخصيص؟ التخصيص في اللغة طبعا سبق الآن منذ قليل أننا عرفنا الخاص في اللغة بأنه المنفرد. إذن التخصيص في اللغة هو مصدر خصص بمعنى خاصة. إذن التخصيص هو إفراد وتمييز، يبقى التخصيص هو إفراد وتمييز لبعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة، أميز بعض الشيء عن جملة أو باقي الشيء بشيء يتميز فيه. أنا هنا خصصته بهذه الصفات، أفردته وميزته لتميزي ببعض الصفات. التخصيص خلاف التعميم، التعميم شمول لكن التخصيص إفراد وتمييز. التخصيص في الاصطلاح اكتب تعريف امامكم. هذا تعريف التخصيص، هو قصر العام على بعض افراده الغالبة بدليل يقتضي ذلك. طبعا كل قيد في هذا التعريف له فائدة، نشرح هذه القيود. اولا قصر، اولا كلمة قصر، قصر العام، هذا القيد انما وضعته لاخراج النسخ الجزء من التعريف. اذا لنتعرف على اهميته لابد ان نتعرف على الفرق بين النسخ الجزء والتخصيص، وهذه قد تلتبس على كثير من طلاب العلم. الفرق بين النسخ الجزء والتخصيص، نركز قليلا ليتضح الامر. في حالة النسخ الجزئي يكون الحكم قد تناول جميع الأفراد ابتداء، ثم رفع بالنسبة إلى بعض الأفراد، ولكن بقي الحكم فيما عداهم. هذا هو إيه الحال في النسخ، لأن النسخ رفع حكم بحكم، النسخ يكون متأخر. فطالما أنه نسخ لابد أن يكون الحكم بداية شمل جميع الأفراد، ثم بعد ذلك رفع عن البعض، فنقول هذا هو نسخ إيه جزئي. أما في حالة التخصيص فإن الحكم في حالة التخصيص فإن الحكم العام تعلق ببعض أفراده ابتداء، تعلق ببعض أفراده ابتداء، يعني لم يشمل الجميع منذ بداية اللفظ. لذلك يشترط في النسخ أن يكون متراخيا عن وقت العمل بالعام، بخلاف التخصيص لأنه لا يشترط أن فيه أن يكون متأخرا عن وقت العمل بالعام. يعني التخصيص يكون نعم الخاص يأتي معه مقارن متقدم متأخر، لا إيه لا إشكال في ذلك، بخلاف النسخ لابد أن يكون متأخرا. نضرب أمثلة ليتضح الأمر. بين الفرق بينهما. النسخ الجزئي من أمثلته قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. هذا نسخ جزئي للعام الوارد في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. لأن هذه الآية والذين يرمون المحصنات بعمومها تشمل كل قاذف، سواء قذف زوجته أو غيرها. الحكم شرع ابتداء عاما يشمل الجميع، ثم قام الدليل اللي هي آيات اللعان والذين يرمون أزواجهم، قام هذا الدليل على قصر الجلد على القاذف الذي يقذف غير زوجته. واضح؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل الحديث الذي ورد عند ابن ماجة وعند أحمد وغيرهما من حديث عبد الله قال: كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آيات اللعان. ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته. الشاهد أن قوله تعالى والذين يرمون أزواجه والذين يرمون المحصنات هذه كانت عامة تشمل الزوج وغيره، وعمل بها فترة الزوج إذا رمى زوجته بالزنا ولم يكن معه شهود يقذف، يجزف حد القذف. اشتكى الصحابة من هذا الأمر وعمل بهذا العموم فترة، ثم بعد ذلك نزلت والذين يرمون أزواجهم اللي هو اللعان، أن الرجل يشهد أربع مرات والخمسة أن غضب الله أن كان من الكاذبين. هذا يسمى نسخ جزئي. لماذا؟ لأن الدليل العام عمل به وشمل الجميع بداية ثم تأخر بعد ذلك وجاء بعد العمل الدليل الخاص، هذا يسمى نسخ جزئي، رفع الحكم عن البعض فيسمى نسخ جزئي. بخلاف التخصيص كما ذكرنا أن اللفظ بداية يكون غير شامل للكل، إنما هو خاص بمجموعة. من أمثلة ذلك ليتضح الأمر قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة. طبعا الظاهر حتى هنا أن الألف كاملة، لكن قوله تعالى إلا خمسين عاما بين أن هذه الخمسين غير مراد دخولها في الألف بداية، وأن المراد بالألف تسعمائة وخمسون عاما. وضح الآن الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص. لو في أسئلة في هذه الجزئية نستقبلها إن شاء الله، الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص. طيب نكمل إن شاء الله. طيب الآن أنا لا أرى أسئلة، يعني ما فيش أسئلة. طيب الآن أنا أعرف التخصيص. التخصيص هذا اللفظ فيه غير شامل للجميع بداية، غير شامل للجميع بداية، لذلك قلت هو قصر، قصر للعام، قصر العام على بعض أفراده. اتضح الآن ان قصر هذا يخرج النسخ الجزئي من التعريف، لان النسخ ليس قصر العام على بعض افراده بداية، بل هو رفع بعد اثبات. واضح؟ النسخ نسخ البعض نسخ الجزئي ليس قصرا لللفظ على بعض افراده، وانما هو رفع بعد اثبات، يعني شمول ثم رفع، فهو ليس قصر بداية وانما هو رفع بعد اثبات. التخصيص هو الذي فيه قصر للدليل العام عن إثبات الحكم قبل دخوله وقت العمل، لذلك قصر لا يدخل النسخ الجزء فيه التعريف. بعد ذلك قيدنا التعريف بأنه خاص بالأفراد أو الأجزاء الغالبة. لماذا؟ لنخرج الأفراد والأجزاء النادرة وغير المقصودة. العطار في حاشية على جمع الجوامع يقول ينبغي تقييد أفراده الغالبة ليخرج النادر وغير المقصود، فإن القصر على أحدهما ليس تخصيصا. طبعا هذا الكلام خلافا للحنفية، مثال على ذلك الحنفية يقولون في قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل، يقولون هذا يحمل على المكاتبة أو المملوكة، يحمل على المكاتبة والمملوكة، مع أن هذه أفراد نادرة. يعني المرأة نحمل هذا العموم الذي في الحديث على المرأة المكاتبة أو المملوكة هذا فرض نادر وغير مقصود، فالحمل عليه هنا غير لائق. لذلك أنا عند هذا لا يسمى تخصيص، لذلك قيدت التخصيص بأنه قيدناه بأنه أفراد أو أجزاء غالبة عشان تخرج هذه الأشياء النادرة وغير المقصودة. شوف كلام الطوفي في شرح مختصر الروضة وهو يبين عموم النص لو قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل. يقول قوة هذا العموم من وجوه، بيانه يعني من وجوه، طبعا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر الحديث بلفظة أي، طبعا هي من ألفاظ الشرط وهي من صيغ العموم كما ذكرنا في الدرس الماضي، عموم يعني شمول. ثم أكدها بما في قول أيما، وهي من مؤكدات العموم، يبقى عموم وتأكيد للعموم. ثم رتب بطلان النكاح على هذا الشرط المفيد للعموم، يقول الطوفي أن قرائح ذوي الفصاحة لا تسمح في العموم بأبلغ من هذه العبارة ولا أجزل من هذا الكلام. وأما ضعف تأويل الأحناف فإنه تخصيص بعد تخصيص، لأنهم قصوا العموم بالأمة فقصروه عليها، ثم قصروا الأمة على المكاتبة وهي صورة نادرة بالنسبة إلى هذا العموم المؤكد. يقول وإطلاق مثل هذا العموم وإرادة مثل هذه الصورة النادرة يعد عند الفصحاء إلغازا في الكلام وهذرا من القول. ده الشخص لو المتكلم بمثل هذا الحديث أو بهذا العموم قال أنا لم أرد المكاتبة ولم تخطر ببالي، فلا ينكر عليه. لماذا؟ لأنها قليلة ونادرة بالنسبة إلى مدلول صيغة العموم اللي هو جميع النساء فيما يبلغ من من القلة والندرة. إذن الشاهد من الكلام أن الأفراد والأجزاء النادرة وغير المقصودة غير مرادة بالتخصيص، لذلك أنا أقول أن التخصيص هو إخراج ليس للأفراد والأجزاء النادرة وغير المقصودة إنما للأجزاء الغالبة. ثم بعد ذلك قلت بدليل يقتضي ذلك. أدلة التخصيص تنقسم إلى قسمين، متصلة ومنفصلة، متصلة ومنفصلة. ويأتي الكلام تفصيلا عنها وعن هذه الأنواع إن شاء الله، يعني لا نتكلم عنها الآن لكن هيأتي التفصيل كلام تفصيلا على أنواع المخصصات. ما هو المخصص؟ ما هو المخصص؟ عرفنا الخاص، عرفنا الخاص، عرفنا التخصيص، نتكلم عن تعريف المخصص. طبعا المخصص بصيغة الفاعل اللي هو فاعل التخصيص، وهذا يطلق على الدليل الأخص الدال على قصر العام على بعض أفراده. يقال القرآن مخصص للسنة، السنة مخصصة للقرآن، وهكذا. إذن المخصص يطلق على الدليل الأخص، وهذا هو الأغلب وهو المراد، وهو له إطلاقات أخرى ولكن الأغلب بإطلاقه على الدليل. هذا هو الشائع في الأصول، حتى يقول ابن النجار أنه صار حقيقة عرفية عند الأصوليين أن إطلاق المخصص على الدليل. يطلق أيضا المخصص على الشارع، طبعا وإحنا كما ذكرنا قبل ذلك أن الحنابلة تقول على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه مشرع، وتكلمنا عن مسألة التفويض. فالشارع يقال عليه أنه مخصص، وقد يطلق المخصص على المجتهد اللي هو رأى تخصيص دليل بدليل. نقول مثلا خصص الإمام أحمد عموم الآية مثلا بقوله صلى الله عليه وسلم كذا. إذن المخصص يطلق على الدليل الأخص، وهذا هو الإيه الشائع والأولى، وقد يطلق أيضا على الشارع، وقد يطلق على إيه المجتهد. هذه إيه إطلاقات المخصص. ما هو المخصص المتصل؟ ما هو المخصص المتصل؟ المخصص المتصل من اسمه متصل، حتى في المد نقول مد متصل ومد منفصل. المد المتصل يكون في نفس الكلمة، المنفصل بين كلمتين. هكذا الحال هنا، المخصص المتصل يعني في نفس الايه الدليل، اما المنفصل بدليل اخر، كتاب يخصص بالسنة او العكس دليل اخر، اما المتصل ففي نفس الدليل. فالمخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه في إفادة معناه، لكن يكون متعلقا بما اتصل به من الكلام. مثلا الاستثناء، الشرط، الغاية، هذه أنواع يأتي الكلام عنها تفصيليا. نضرب مثال للاستثناء ليتضح الأمر. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هنا عموم، إن الإنسان عموم لفي خسر، ولكن استثنى من ذلك الإيه الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا، هذا في نفس الإيه الدليل، في نفس الإيه الصورة، في نفس الدليل جاء الاستثناء. ولو شروط نتكلم عنها إن شاء الله، شروط نتكلم عن شروط الاستثناء بعد أن نتكلم عن الايه المنفصل. إذن المخصص المتصل لابد أن يكون في نفس الايه الدليل، كما هو الحال في هذه الآية، واستثناء الذين آمنوا من جملة الإنسان، وإثبات أنهم ليسوا في ايه في خسر. المخصص المنفصل طبعا يستقل بنفسه في إفادة المعنى، على خلاف المتصل لا يستقل، هذا يستقل بنفسه في إفادة الايه المعنى. هو لا يحتاج إلى كلام سابق عليه ليتضح معناه. لكن مثلا لو قلت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سكت، المعنى غير ايه، ما لهم، يحتاج إلى ما قبله لبيان معناه. أما المخصص المنفصل فلا يحتاج إلى كلام سابق، إنما يستقل بنفسه في إفادة الإيه المعنى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، هذا عام في كل الأنواع وفي كل خارج من الأرض وفي كل مقدار، سواء قليل أو كثير، يدخر أو لا يدخر. مثلا لو أخذنا بهذا الحديث لوجب العشر في كل ما خرج من الأرض وإن كان مقدارا يسيرا. لكن انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هنا خصص هذا العموم المذكور في قوله فيما سقط السماء العشر، خصصه في المقدار بأنه إذا لم يكن أكثر من خمسة أوسق ليس فيه إيه زكاة، لابد أن يكون خمسة أوسق لإيه لتخرج منه الزكاة، وما دون ذلك ليس فيه زكاة. هذا الحديث منفصل عن الحديث الأول، حديث آخر ودليل آخر، هذا يسمى إيه منفصل، تخصيص أو مخصص منفصل. طيب يؤخذ بالتخصيص كما ذكرت سواء تقدم المخصص أو تأخر بخلاف الناسخ. الشنقيطي في المذكرة يقول اعلم أن التحقيق هو تخصيص العام بالخاص سواء تقدم عنه أو تأخر، وهذا خلاف لأبي حنيفة رضي الله عنه القائل بأن المتأخر منهما ناسخ. هذا مذهب ايه آخر، سواء الخاص تأخر ينسخ، العام تأخر ينسخ، المتأخر منهما ناسخ. لكن الصحيح أنه يخصص العام بالخاص سواء كان الخاص متقدم أو إيه أو متأخر. الإمام أبي حنيفة احتج بقول ابن عباس أو يقال أن قائله هو الزهري أنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، وبأن العام قطعي الشمول للأفراد وعليه إن جهل التاريخ يلزم التوقف حتى يأتي دليل يدل على أحدهما. هذا القول هو رواية أيضا عن الإمام أحمد، لكن أنا هشرح الكلام بتاع الإمام أبو حنيفة الآن بعد إيه ما أستدل على صحة التخصيص سواء تقدم المخصص أو إيه أو تأخر. ما هو الدليل على تقديم الخاص على العام مطلقا؟ أولا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمونه عليه، يقدمون الخاص على العام. طبعا من تتبع قضاياهم تحقق من ذلك. نضرب بعض الأمثلة التي تدل على إيه تقديم الصحابة للخاص على العام بدون البحث عن هل هذا متقدم أو متأخر. فصفوا قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم بالحديث اللي رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. خاص يبين حكم فيه العمة أو الخال أنها إيه أن المرأة لا تنكح على عمتها ولا إيه على خالتها، واضح؟ ففي هذه الحالة إذا تزوج الرجل المرأة وراد أن ينكح عمتها الآية الأولى ووحل لكم ما وراء ذلك تقول بظاهرها يجوز، ولكن الصحابة حرموا ذلك وفصصوا عموم الآية بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها. أيضا فصصوا آية الميراث بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أو لا يرث القاتل، أو إن معاشر الأنبياء لا نورث. كل هذه إيه مخصصات لإيه لآيات المواريث، لأن آيات المواريث تقول نعم لو أخذنا بها أن المسلم يرث الكافر والكافر يرث المسلم و القاتل يرث والأنبياء تورث، ولكن كل هذا دلت السنة على أنه منتف وأنه خارج من عموم آيات المواريث. أيضا الصحابة خصصوا عموم الوصية بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فالوارث لا يجوز له الإيه أن يوصى له. أيضا خصصوا عموم قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره بقوله صلى الله عليه وسلم النكاح يطلق على الإيه على العقد، قال حتى يذوق عسيلتها، يبقى هنا المقصود به الإيه الوطء، المقصود به الإيه الوطء. وأمثلة أخرى كثيرة تبين أن الصحابة أمثلة كثيرة جدا أن الصحابة كانوا يسارعون إلى الحكم بالخاص من غير اشتغال بطلب تاريخ ولا نظر في تقديم ولا تأخير. واضح الآن الأمر؟ يعني هذه الأمثلة الصحابة عملوا بها، عملوا بالأدلة الخاصة بدون ما يطلبوا تاريخ، هل هذا متقدم هل هذا متأخر، إنما عملوا إيه به مطلقا. الدليل الثاني على تقديم الخاص على العام سواء تقدم أو تأخر أن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام في محل النزاع. خلاصة دليل الواقفية أن العام من القرآن قطعي السند لأنه نقل نقلا متوافرا، ولكنه ظني الدلالة على أفراد العام، وخبر الواحد قطعي الدلالة لخصوصيته في مدلوله، ولكنه ظن الثبوت من ناحية السند. قال فيتعادلان، لأن كل واحد منهما صار راجحا من وجه ومرجوحا من وجه آخر. طبعا هذا الكلام غير جيد، وأنه لا يلزم منه التوقف لما ذكرنا من من أدلة أنه يقدم الخاص مطلقا. ولأن قطعية الدلالة في محل النزاع أقوى من قطعية الثبوت مع ظنية الدلالة، لأن الكل وحي من عند الله عز وجل، وكما حقق الشيخ الشنقيطي رحمه الله وغيره، وكما هو معلوم أن خبر الآحاد قطعي من ناحية وجوب العمل به، قطعي من ناحية وجوب العمل به. إذن الحجة التي ذكروها لا يلزم منها التوقف، بل أن يلزم منها تقديم الخاص لأنه قطعي من ناحية الدلالة على محل النزاع فهو أقوى. نتكلم عن الاستثناء، نتكلم عن الاستثناء. فإن شاء الله آخر مسألة نتكلم فيها الاستثناء، وإن كان فيه بعض الطول، لكن هو كبداية الكلام على المخصصات المتصلة. الاستثناء في اللغة كما يقول الطف في شرح مختصر الروضة، الاستثناء من حيث اللفظ استفعال إما من التثنية، التثنية لأن المستثني في كلامه يثني الجملة، يعني يأتي بجملة ثانية، مثلا قام القوم إلا زيدا، طبعا فهم منه قيام القوم وعدم قيام زيد، هذه كم جملة؟ جملتان، هذه تثنية، إلا كأنها جملة جملة جديدة. قام القوم إلا زيد، فكأنه ثنى الكلام وأتى بجملة جديدة. هذا أول أول معنى في معنى الاستثناء من ناحية اللفظ، استفعال من التثنية أو من ثنى الفارس علان فرسه، يعني إذا عطفه، لأن المستثنى يعطف على الجملة فيخرج بعضها عن الحكم بالاستثناء، فيخرج بعضها عن الحكم بالاستثناء. الاستثناء في الاصطلاح، في الاصطلاح أطلب منكم التعريف الآن، هو عبارة عن المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بحرف وضع له. طبعا التعريف واضح، المقصود منه مثلا قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه الآية بمفردها كلام عام شامل لكل أفراده بأن كل إنسان في خسر، ولكن دخول المستثنى بقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بين أن ليس كل إنسان في خسر، ولكن هذا الاستثناء منع من دخول المستثنى الذي يمكن أن يشمله اللفظ بداية وأخرجه من الحكم، فبين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ليس في خسر. إذن الاستثناء هنا ماذا فعل؟ منع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه. صدر الكلام بين ان الانسان في خسر الا الذين امنوا، هذا الاستثناء منع من دخولهم في ايه؟ ما تناوله صدر الكلام. منعه من ماذا؟ بحرف وضع، اللي هو حرف الاستثناء، بحرف وضع، لذلك هو حرف الايه؟ الاستثناء. البعض يقول لماذا قلت بحرف نوضع لها، لم تقل بإلا وأخواتها؟ طبعا أدوات الاستثناء المشهورة هي إلا، حاشا، ليس، خلا، عدا، غير، سوى، تقال سوى، وسواء، وسواء. هذه هي إيه؟ أدوات الاستثناء المشهورة. أنا لماذا لم أقل إلا بإلا وأخواتها؟ الشيخ علي الحكمي في رسالة تخصيص العام يقول أن هذا بإلا وأخواتها انتقده البعض بأن قوله وأخواتها إن كان يريد بأخوات إلا ما يدل على الإخراج يكون الحد غير مانع. لماذا؟ لأن الغاية تدخل فيه والعطف يدخل إيه؟ فيه بلا، وهما يدلان على الإخراج في بعض التركيب، وليس شيء منها إيه؟ استثناء. فتعين أنه يريد بقول أخواتها ألفاظ الاستثناء المشهورة. إذن الأولى أن يضع موضع إلا وأخواتها قيدا يدخل هذه التركيب ويخرج ما عداها، فالأولى أن نقول بحرف وضع له، يعني أي حرف استثناء وضع للدلالة على الاستثناء ليس إلا وأخواتها فقط. وكما قلت أن أدوات الاستثناء المشهورة هي إلا وحاشا وليس وخلا وعدا وغير وسوى، وتقال ايه؟ سوى وسواء وسواء. ما هي شروط الاستثناء؟ ما هي شروط الاستثناء؟ الشرط الاول اتصاله بالمستثنى منه لفظا او حكما. لفظا كذكر المستثنى عقب المستثنى منه، حكما كانقطاعه عنه بتنفس او سعال او عطاس ونحو ذلك. تكلم ثم عطس او تنفس ثم اتى بالمستثنى. واضح؟ هذا هو الاستثناء الحكمي. اما الاستثناء اللفظي ان يذكره مباشرة بلا فاصل. القول باعتبار هذا الشرط ان يكون المستثنى متصل بالمستثنى منه لفظا او حكما، هذا الشرط صححه الكلوذاني والمرداوي وابن النجار وغيرهم من الحنابلة، وهو مذهب جمهور العلماء. الكلوذاني في التمهيد يقول اما التخصيص بالاستثناء فمن شرط صحته أن يكون متصلا بالكلام أو في حكم المتصل. أما المتصل بالكلام كقوله له علي عشرة إلا درهما، وأما الذي في حكم المتصل بالكلام فبأن يكون انفصاله قبل أن يستوفي المتكلم غرضه من الكلام، يعني يسكت عن الاستثناء لانقطاع نفسه أو لبلع ريق أو سعال وما أشبه ذلك. هذا المذهب الذي عليه جمهور العلماء لا يشكل عليه إلا ما ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن بعض التابعين من القول بالجواز. طبعا المهم عندنا قول ابن عباس نذكره ونحاول ايه توجيهه، ثم ايه نذكر ادلة الجمهور باختصار. اولا ادلة الجمهور هي مجمع من عدة كتب، يعني ايه ليست مجموعة في كتاب واحد. ابن النجار في شرح كوكب المنير يقول استدل للمذهب الصحيح الذي في المتن اللي هو يعني ايه لابد من الاتصال بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. واضح؟ الآن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أو لو كان هذا المذهب بيجوز أنه يكون منفصل عنه ولا يشترط أن يكون متصلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أو ليستثني، لكان قال أو ليستثني، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو ليستثني، من حلف على يمين فرى غيرها خير فليكفر، فليكفر لم يقل ولي أو ليستثني. واضح؟ إذن دل على أن الاستثناء إذا تأخر عن اليمين بفترة لا يكون عندها متصل بها حقيقة أو حكما لا يعد استثناء، وإلا لم يقع أصلا حلفا إيه؟ لم يقع أصلا إيه حنث في يمين. أيضا المردوف التحبير يقول الله عز وجل لما أرشد أيوب عليه السلام بقوله وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث، جعل طريق بره ذلك أن يفعل، ولو كان الاستثناء المتراخي يحصل به البر لما جعل الله تعالى له الوسيلة إلى البر ذلك أن يضربها بهذا الايه الضغط. واضح؟ حتى ان في قصة يذكرها ابن النجار في تاريخ بغداد ان الشيخ الشيرازي ابا اسحاق الشيرازي اراد الخروج مرة من بغداد فاجتاز في بعض الطرق يريد ان يخرج من بغداد يرحل منها، ولكنه في اثناء مروره في بعض الطرق اذا برجل على رأسه سلة فيها ايه فيها بقل، هذا الرجل بائع البقل او الذي يحمل هذه السلة يقول لاخر ماذا ابن عباس في تراخي الاستثناء غير صحيح. سبحان الله، مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء غير صحيح، ولو صح لما قال الله تعالى لأيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، بل كان يقول له استثني ولا حاجة إلى أي التوصل إلى البر بذلك. سبحان الله. فقال الشيخ أبو إسحاق بلد فيها رجل يحمل البقر يرد على ابن عباس لا تستحق أن يخرج منها، واستمر في الايه في البلدة. الشاهد من الكلام ان قوله تعالى وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث يدل على عدم صحة الاستثناء المتراخي، لابد ان يكون ايه متصلا. الزركشي في البحر المحيط يقول مثله احتجاج بعضهم بقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته، يقول فلو جاز الاستثناء من غير شرط الاتصال لم يكن لشرع الكفارة وإيجابها معنى، كان يستثني. واضح؟ لأنه كان يستثني. الكلوزاني استدل بأدلة من اللغة وأدلة عقلية، من ذلك قوله الحجة في ذلك أن الاستثناء لغة، طبعا أنا بيّنت أنه غير مستعمل في عرف اللغة، وذلك لأن الإنسان إذا قال رأيت الناس ثم قال بعد شهر إلا زيدا ثم قال أردت به الاستثناء من الكلام الذي قلته منذ شهر، طبعا لا استقبح ذلك عندهم ولا عدوه لغو. وأيضا قال دليل آخر أن الاستثناء غير مستقل بنفسه، وهو كالخبر مع المبتدأ والجزاء مع الشرط، فأنه قد ثبت أنه لو قال زيد ثم قال بعد شهر منطلق، أو قال من دخل الدار ثم قال بعد شهر فله درهم، لم يحسن ذلك، فكذلك الاستثناء. أيضا من الأدلة الأخرى أنه لو جاز ذلك وصح، يعني استثناء المتراخي، لم يستقر عقد ولا يقع طلاق ولا عتاق، ولم يوثق بأحد في وعد ولا وعيد. لماذا؟ لجواز أن يستثني بعد زمان ويسقط حكم الكلام. وفي اتفاق الناس على خلاف هذا دليل على بطلانه. أخيرا من الأدلة على ذلك أيضا أن من جوزه إلى سنة لم ينفصل عن من جوزه إلى سنتين وأكثر. طبعا إيه الأمور سنتين وثلاث وأربع وخمس، فبطل إيه الجميع، وأنه الصحيح أنه لا يصح الاستثناء إلا متصلا. آخر شيء نوجه أثر ابن عباس، وهو من أقوى ما استدل به القائلون بالجواز. لفظ أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة. وإنما نزلت هذه الآية في هذا واذكر ربك إذا نسيت، قال إذا ذكر استثنى. هذا الأثر أنا حققت هذا الأثر وهو لا يصح، إسناده ضعيف. أنا أذكر لكم يعني بعض الكلام في تضعيفه اللي يتضح المقال. يعني هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره، والحاكم في المستدرك، والبيهقي أخرجوه من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه. هذا إسناد ضعيف. ليه؟ لأن الأعمش مدلس وقد عنعنه. يعقوب بن شيبة قال في مسنده ليس يصح للأعمش عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة، حتى أن علي بن المديني قال لعلي بن المديني كم سمع الأعمش من مجاهد، قال لا يثبت منها إلا ما قال سمعت، وهي نحو من عشرة. وإنما حديث مجاهد عنده عن أبي يحيى القتات. ابن حجر في إتحاف المهرة قال عن هذا الحديث أنه معلول، قال رواه أبو معاوية عن الأعمش وقال فيه قيل للأعمش سمعته من مجاهد، قال لا، حدثني به الليث عن مجاهد. هذا إيه تصريح أنه لم يسمعه منه. هذا الأصل له طريق أخرى بنحوه عند الطبراني في الأوسط وفي الصغير، لكن من طريق محمد بن الحارث قال حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن حسين عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، قال إذا نسيت الاستثناء فاستثني إذا ذكرت، قال هي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يستثني إلا في صلة يمين. هذا الإسناد الذي ذكرته مسلسل بالضعفاء، في صفوان يدلس ويسوي، وكذلك الوليد بن مسلم يدلس ويسوي، وابن حسين قال عنه أبو حاتم ليس بقوي منكر الحديث، قال عنه أبو زرعة لا يكتب حديثه، وفيها أيضا ابن أبي نجيح لم يسمع من مجاهد إلا إيه بعض، طبعا إلا يعني بعض أهل العلم قبلوا بيت عنه في التفسير، لكن هذا الحديث مسلسل بالإيه بالضعف. طيب على فرض صحة الأثر نوجهه بأحد هذه التوجيهات. نوجهه بأحد هذه التوجيهات. إذا كان إسناده صحيح فهو مضطرب في المتن، لأن الأثر ورد عن ابن عباس بلفظ ولو بعد حين، وبلفظ إلى 4 أشهر، وبلفظ شهر، وبلفظ سنة، وعنه أبدا. وهذا اضطراب يوهن، طبعا اضطراب هنا ايه مؤثر علة قادحة، لان الاستثناء في المدة والمدة غير منضبطة، فهذا ايه اضطراب في المدى. او يوجه بانه لم يقصد الاستثناء وانما قصد انتفال الاية، وهذا التوجيه ذهب اليه جماعة منهم ابو عبيد والطبري والبيهقي والقرافي وابن الملقن وغيرهم. ابن الملقن يقول في البدر المنير نقل عن البيهقي قوله يعني يحتمل قول ابن عباس أن يكون المراد به أنه كان مستعملا للآية، وإن ذكر الاستثناء بعد حين كما في قوله تعالى ولا تقولن شيئا إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يجي هذا إيه استعمال للآية. يقول يعني ولا يريد أن يحمل ذلك على ما كان في يمين، يقول لا فيما يكون يمينا. قلت له ابن الملقن وهذا ما قرره القرافي في الأصول. قال في تعليق على الحنث المروي عن ابن عباس إنما هو في استثناء المشيئة لقوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، فإنه قال أن إن سبب نزول ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء بالمشيئة وتقديرها، كما قال ابن العصري في التفسير واذكر ربك إذا نسيت أي إذا شئت الاستثناء، أي إذا تذكرت ولو بعد سنة فقل إن شاء الله، فإنه يسقط عنك المؤاخذة في ترك الاستثناء. طبعا قدره العراقي بأن الذكر في زمن الاستثناء محال، فدل على أنه أراد طرف بمنع النسيان في جزء منه والذكر في جزء آخر ولم يحدده الشرع فجاز على التراخي. أيضا يحمل توجيه آخر يعني على أن يعني يحمل قول ابن عباس على أنه نوى الاستثناء عند بداية كلامه فيدان بذلك، يعني إيه إن قال هذا قالها بعد مدة، قال لماذا تلفظت بها الآن، قال أنا عند القسم كنت أنوي الاستثناء، فهذه النية يدان بها يقبل منه الاستثناء المنفصل والمتراخي إذا قال أنني نويت عند الاستثناء ويدان إيه بذلك. وهذا القول ذكر الغزالي في المستصفى. يقول نقل عن ابن عباس أنه جوز تأخير الاستثناء ولعله لا يصح عنه النقل، إذ ذلك بمنصبه، وإن صح فلعله أراد به إنه الاستثناء أولا ثم أظهر نيته بعده فيدين بينه وبين الله فيما نواه. ومذهبه أن ما يدين فيه العبد فيقبل ظاهرا أيضا فهذا له وجه، أما تجويز التأخير لو أجيز عليه دون هذا التأويل فيرد عليه اتفاق أهل اللغة على خلافه، لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام، فإذا انفصل لم يكن إتماما. فهذا يعني هو إيه توجيه قوي، يعني إن كان إن هذا المستثني قال أنا كنت أنويه ثم أنا أذكره لبيان هذه النية فيقفل منه هذا الكلام ويدان بنيته. آخر نقل عن الزركشي في البحر المحيط يقول قال ابن ظفر في الينبوع إذا حققت هذه المسألة ضعف أمر الخلاف فيها، وتحقيقها أنه لا يخلو الحالف التارك للاستثناء من أحد 3 أمور، إما أن يكون نوى الجزم وترك الاستثناء، طبعا هذه إيه لا أظن أن الخلاف يقع في مثل هذا، أو يكون نوى أن يستثني ولم ينطق بالاستثناء ثم ذكر فتلفظ به هذا لا لا يحسن أن يعد استثناؤه لغوا، وإما أن يكون ذاهلا عن الأمرين معا، فهذه الصورة صالحة للاختلاف ولا يظهر فيها قول من صحح الاستثناء. إذن خلاصة الكلام أن الأثر ضعيف، ولو صح نوجهه بأحد هذه التوجيهات. الترجيح في مسألة هل يشترط في الاستثناء أن يكون متصلا، الأقوى هو قول جمهور العلماء من أهل اللغة والأصول من أنه لا بد أن يكون الاستثناء متصل، بحيث لا يفصل بينه وبين صدر الكلام بفاصل من كلام آخر أو سكوت يعد فاصلا عرفا، ولكن لا يضر الفصل بالسعال أو التنفس ونحو ذلك. من استدل بحديث استثناء الإذخر فقيل فيه أن الاستثناء فيه كان منقطعا، وهذا توجيه قوي، النبي صلى الله لما قال إلا الإذخر قال هذا يدل على إيه، إن فصل بكلام ابن إيه العباس ذكره ففصل، فقال إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، فهل هذا يعد استثناء؟ الصحيح أن هذا الاستثناء كان استثناء منقطع غير متصل، وأن الإذخر لم يكن من الخلا ولم يتناوله الكلام بداية، وإنما أراد العباس رضي الله عنه تأكيد ذلك فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الاستثناء المتصل يكون من نفس الجنس وبعكس الحكم، إن اختل أحد الشرطين كان الاستثناء منقطع، ويعني نفصل الكلام في الاستثناء المتصل منقطع في يعني غير هذا الوقت إن شاء الله. حتى على فرض كونه من الاستثناء المتصل فيجمع بين استثناء الإذخر وبين أدلة الجمهور بأن هذا الفصل هنا كان يسيرا ولا يعد فاصلا عرفا. وعلى هذا الوجه تتجه الرواية المنقولة عن الإمام أحمد التي قال فيها بجواز الفصل بزمان يسير ما دام في المجلس، هذه الرواية اختارها ابن تيمية مع أنها خلاف الرواية المصححة في المذهب. ابن عقيل يقول في كتاب الواضح حكى شيخنا عن أحمد اختلاف الرواية، وليس يظهر من ذلك ما يوجب اختلافا، لأنه سهل في اليمين إذا سكت قليلا ثم قال إن شاء الله، وعلى يعني على هذا يجب أن يكون محمولا على يسير لا يعد في الكلام فصلا ولا قطعا. فالشاهد أن الفصل اليسير لا يعد فصلا، الفصل بسعال أو تنفس أو نحو ذلك يعد فصل يسير، لكن الانفصال بعد انتهاء المدة وأن يطول الفاصل عرفا هذا لا يعد استثناء في الاصطلاح ولا عند أهل اللغة. هذا يعني هو كان آخر الكلام على الاستثناء. نكمل في المرة القادمة إن شاء الله الكلام على باقي المخصصات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.